الفنان رفعت الملواني. عشان مالها وقرشها، وإذا كان عشان مالها عيش فقير خليك فقير، يبقى الفقر أحسن لك، يا تنسى الرجالة وشغل البيت أحسن. الشرع والدين ادى العصمة للراجل، الشرع والدين ادى العصمة للراجل، ورب العباد امر المرأة بالطاعة للراجل. في شرع مين يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس، في شرع مين ومين ومين ومين ومين ومين، في شرع مين يا ناس الست تحكم على الراجل، يا تعيش راجل يا يبقى الموت أحسن. يلي عاشرت الردي وقبلت على عيب، يا صاحبي ما بدخلوا بيتك يا يشرفش ويعيب، ولي لسان عقربا يلدح في سيرة الناس، الرادي ليه لسان عقربا يلدح في سيرة الناس، ده ليه لسان عقربا يلدح في سيرة الناس، ويحب النميمة ويسب عرض الناس، وناس يعصموا وناس يروحوا وناس ينبعوا وناس يعصموا وناس يعصموا، لأنه أوطى الناس يعيب على الناس، وناس يرد يعيب. بقول كم مرة زمان تبهدلني مع المخاليك، ترجع وتغدر وانا صابر مع المخاليك، ضيعت مالي وضاع املي مع المخاليك، تبادلني مع المخاليك، ترجع وتغدر وانا صابر مع المخاليك، ضيعت مالي وضاع املي مع المخاليك. كنت امشي وتمشي الناس ورا مني، انا كنت امشي وتمشي الناس ورا مني، عندي واحد يجوني كفار الرية، ابعتر عليه وانت من اهلي ورا مني، اقعد معاه واصرف بدل الجنيه ليا، لما جار وجار وجار وجار علي الزمن، لما جار علي الزمان رجعوا لأهلي ورا مني، صباح بعد شان لقي شربة مني. اسمع كلامي ومعنى الفن على فكرة يا راجل، اسمع كلامي ومعنى الفن على فكرة، أنا مش بنظم في ملك الله على فكرة، الراجل العالي كل حلو اللسان على فكرة، يعمل له ذكرى تكون حلوة مع المخاليك. زمانك يا سيني ولا ترجاك، وضربتني بسامج صايب ولا ترجاك، هلك العيا بدني ما خلى فيا نص فلسفة اقرا من سقراط، يلي انت غاوي الفلسفة اقرا من سقراط، لقمة انزل عليه الطب في كتب مشروح، لقمة انزل عليه الطب في كتب مشروح، انا بعت حيلتي يا زمان ما فضلش للسقراط، يلي دا يا مبلي تشرب لبان مشروح، انا قلت يا طبيب روح علاجك ملوش لازمة، انا قلت يا طبيب روح وروح وروح علاجك ملوش لازمة، انا غير رب اللي خلقني عالدنيا ملوش لازمة، انا غير مولاي، انا غير مولاي اللي رازقني وخلقني، انا غير ربي على الدنيا ملوش لازمة، قالوا لي اخوك غني روح له، روح استلف منه، قالوا لي اخوك غني روح له، انا قلت ملوش لازمة، ادوس عن نفسي واتحمل الازمة ولا ترجع. مشاكل الناس كترت وصبحت ما تتعبتش، والغلا والغل خلى الفلوس رخصت، ما تتعبتش يا ناس غنية لكن بخيلة، ما تتعبتش مشاكل الناس كترت وصبحت ما تتعبتش، والغلا والغل خلى الفلوس رخصت ما تتعدش، يا ناس غنية لكن بخيلة ما تتعدش، خايف أقول آه من الأيام مش قادر، خايف أقول آه من الأيام مش قادر، وهمومي كتير تفاز الوقت مش قادر، والحظ رفع الخسيس، والحظ على الخسيس، والحظ رفع العويل، والحظ خلى الردي، والحظ رفع الخسيس، والحر مش قادر يا ما نادر من المخاليد ما تتعب. بقول احوال الدنيا بقت ازمه مع المساكين، وزياده الغلاء بيعصر على المساكين، يا ناس غنيه وهالفلوس مساكين، بقول ديما الغني حظه كتير ياما، بقول ديما البخيل حظه كتير ياما، قرن بمال وطغى وكان عنده كنوز ياما، يا دنيا ديما البخيل حظه كتير ياما، قرن بمال وطغى وكان عنده كنوز ياما، ودفاع عن الخير ودفاع عن الخير ودفاع عن الخير ودفاع عن الخير عطره يزيد يزيد ياما ويوم القيامة ما فيش غني ومساكين. حبسني في جيبك عامل لك في الهدوم زحمة بلدني كميوب وطالب من إله رحمة يخضلعني في يمسوك أتفرج على الزحمة فعشرة جرام لحمة وقل لي غور من فضلك. اللي غويت النسب خش البيوت من الباب